Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ali wa salli. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa salli. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'i al-mushaffa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'i al-mushaffa. صلي على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صلي على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صلي على محمد اسم البرايا جها واوسع. يا ربي صلي على محمد اسم البرايا جها واوسع. صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صلي على محمد وأسله القلب واعف وانفع. يا ربي صلي على محمد وأسله القلب واعف وانفع. يا ربي صلي على محمد واكفي المعادي واسرف واردع. يا ربي صلي على محمد واكفي المعادي واسرف واردع. يا ربي صلي على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صلي على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صلي على محمد. Yeah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى